السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع شروط التوبة من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ الحافظ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 91 بعد 100، ما هي التوبة النصوح؟ طيب، السؤال هذا له علاقة بأحاديث تقدمت في السؤال الذي قبله، وذلك أولا ننبه الإخوة، لا أسمح بالتصوير إلا تصوير فيديو للدرس نفسه، أما تصوير فوتوغرافي أو تصوير خارج الدرس فلا أسمح به، والتصوير محرم لغير ضرورة. اختلف العلماء في تصوير الفيديو، والصحيح جوازه لأنه نقل للواقع، لكن بقي ما زاد عن ذلك فهو محرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فانتبه يا عبد الله، البعض الناس لا هم له إلا يأخذ صورة عند الحرم وصورة عند البقيع وصورة عند الشهداء وصورة عند كذا وصورة، وهو يطوف، حتى وهو يطوف وهو يسعى. أنت أتيت لتأخذ الصور ولتنشرها ليقال عنك إنك الحاج فلان أو الزائر فلان المعتمر فلان، هذا عرضة للرياء. أخذ الصور وتعليقها في البيوت عرضة لأن يكون صاحبها مرائيا، والرياء إذا خالط العمل أفسده. فانتبه يا عبد الله، وإذا كان العمل كله رياء ليعلم الناس أصبح شركا أكبر، ويسير الرياء شرك أصغر. فانتبه، الخلاصة من صورني فعليه أن يمزح والصورة، وإلا فإني لا أسامح يوم القيامة. انتبه. نعم، فإذا هذا السؤال يتعلق بشروط التوبة. تقدم لنا في الدرس الماضي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتقدم لنا أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر، وسيأتينا بيان لذلك أكثر عند السؤال الذي بعد هذا في الدرس القادم إن شاء الله. وتقدم لنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة الخالصة لله. وتقدم لنا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم، وفي رواية يجب ما قبله. تأملوا هذا، كيف يهدم ما قبله؟ هل التوبة كلام يقوله الإنسان بلسانه، يقول استغفر الله وأتوب إليه؟ لا، هذا لا قيمة له ولو قاله مليون مرة، لا قيمة له إلا بشروط ثلاثة: إن كان الحق لله تبارك وتعالى، وشروط أربعة: إن كان الحق للآدميين، على ما سوف نسمعه إن شاء الله تعالى. نعم. والجواب هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، نعم، والندم على ارتكابه، والعزم على ألا يعود أبدا. نعم، هذه الشروط الثلاثة مفهومة من كتاب الله عز وجل ومن قوله توبة نصوحة، ومن قوله كما سيأتينا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما التوبة بمجرد اللسان فلا قيمة لها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنحن الضعفاء، فكيف بنا نحن الضعفاء. فالمسلم أن يبادر إلى التوبة، وأن الشرط الأول أن يقلع من الذنب، يعني يتركه بالكلية ولا يقيم عليه. فأما إذا كان يقول ذلك بلسانه وهو ما زال يقارف الذنب فلا قيمة لتوبته هذه، بل هو هباء ولا قيمة لها. فعلى العبد أن يبادر إلى التوبة، أن يبادر إلى التوبة قبل أن يأتيهم الموت فجأة، هادم اللذات كما جاء في الحديث، يعني الموت يأتيك فجأة، استعد لهادم اللذات وهو الموت. لا يفرق بين شاب وشاب وشيبة وكبير وصغير وطفل ورضيع ورجل كبير، إذ الكل معرض لأن يموت في أي لحظة، وقد كتبت الآجال وقدرت الأقدار كما تقدم لنا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فبادر يا عبد الله إلى التوبة، بادر إلى التوبة قبل أن يكون ألا يكون هناك دينار ولا درهم. نعم، وإن كان فيه مضمنة. والثاني العزم على عدم العودة، أن يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى، يتوب بلسانه وقلبه، ليست مثل توبة فرعون الآن قال الله عز وجل لما قال إني آمنت بالذي آمنت ببنو إسرائيل، قال الله عز وجل ماذا؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فانتبه يا عبد الله، انتبه إلى التوبة الفرعونية فإنها لا قيمة لها. التوبة الفرعونية والفرعونية لا قيمة لها، تتوب بلسانك وأنت عازم بقلبك ألا تعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. والثالث الندم على ما فات، والندم هو التوبة الحقيقية، بأن تتأسف وتتحسر على ما فرطت في جنب الله، تتحسر على ما فرطت في جنب الله، تتمنى أن لم يكن ذلك قد حصل، وتندم وتحزن على ما فات من عمرك في غير طاعة الله، أو ما فات من عمرك وأنت مقيم على تلك المعصية، فلا بد من الندم. نعم، والعزم على ألا يعود والعزم على العزم على عدم العودة، يعني ألا يعزم بقلبه أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. ذكر نعم، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، نعم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. نعم، هنا شرط رابع إن كان الحق للآدميين، فإن كان مالا رده أو رد بعينه أو رد بدلا منه مماثلا له، وإن كان عرضا أو غيبة أو نميمة أو كذبا أو نحو ذلك، إن غلب على ظنه أنه لا يترتب على إخباره مفسدة أخبره وتحلله، يعني يقول سامحني أنا قد اغتبتك، أنا قد تكلمت فيك فأرجو أن تسامحني وأن تعفو عني، لكن لو خشيت أن يترتب على ذلك مفسدة أو كالمضاربة ونحو ذلك أو فتأتيه بأسلوب آخر لا تصرح له بنوع الذنب الذي فعلته تجاهه، لكن تقول له يا فلان نحن كلنا تقصير وكلنا خطاؤون وخير خطائنا التوابون، وقد أكون أخطأت في حقك يوما من الأيام فأرجو أن تسامحني وأن تعفو عني، ويكثر من الدعاء له، ويكثر من الدعاء له، هذا إن خشي أن يترتب على هذا مفسدة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. يعني قلت يعني تخلص تحللوا، يعني عليكم أن تتحللوا من إخوانكم مما حصل منكم من ظلم لهم، تحللوا من المظالم، ابتعدوا عن المظالم قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فتخلص من هذه المظالم قبل أن يأتي يوم القيامة وتأتي وقد تحملت تلك المظالم، فتؤخذ من حسناتك لهؤلاء المظلومين، فإذا فنيت حسناتك أخذت من سيئاتهم فطرحت عليك فطرح في النار كما سيأتينا في حديث المفلس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني والتسعون. طيب. بعد إذن نقف هنا بس أكمل بعض الأحاديث هنا. ثبت في الحديث أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. هذا في رواية، وفي رواية ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الإشراك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم فيما بينهم، فقد فإن الله سيقتص للظالم من المظلوم، لذلك الواجب على المسلم أن يبادر إلى أداء الحقوق قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة غرلا بهما حفاة عراة، حفاة عراة غرلا بهما. قالوا يا رسول الله وما بهما؟ قال: ليس عندهم، ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي ربك سبحانه وتعالى فيقول: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، لأهل النار، لأحد من أهل النار عنده مظلمة أن يدخلها حتى يختص الله له، ولا ينبغي لأحد من أهل النار عنده مظلمة من أهل الجنة أن يدخلها حتى يختص له. قالوا يا رسول الله كيف ذلك وهم بهم بهم، يعني ليس عندهم دنيا؟ قال: بالحسنات والسيئات على ما تقدم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا وقتل هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، فطرح عليه فطرح في النار، فطرح في النار والعياذ بالله. فانتبه، لا تضيع حسناتك ولا تتعرض لأن تحمل سيئات الآخرين، كن على وعي واجتهد واحذر وتب إلى الله ما دمت في دار التوبة قبل أن يغلق بابها، كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى ورد في الحديث أن الله يقتص الحيوانات بعضها من بعض، وبعد أن يقتص لبعضها من بعض يقول لها كوني ترابا، عندها يتمنى الكافر أن يكون ترابا كما ثبت في الآية الكريمة: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ماذا؟ يا ليتني كنت ترابا. حتى إن الله لا يقتص للجلحاء من ذات القرون، يعني الجماء التي لا قرون لها، من ذات القرون التي كانت تنطحها بقرونها. انتبه يا عبد الله، من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. حتى لو حكم لك الحاكم أو القاضي، فإن حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حلالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد في المبادرة إلى التوبة قبل أن لا يكون دينارا، دينار ولا درهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن درس الغد وفقكم الله لظرف خاص، وفق الله الجميع. وموعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. ويوم الأربعاء هناك محاضرة للشيخ الدكتور مشعل العياضي وفقه الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: بعض الناس ينسبون إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة وليس شركا، فهل يصح ذلك؟ هذا يتطلب أن نفصل أنواع التوسل، وقد فصلناه قريبا لكن نلخصه. التوسل قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. ثم التوسل الممنوع قسمان: توسل بدعي وتوسل شركي. أما التوسل المشروع فهو ثلاثة أقسام، أظن فصلناه في عهد قريب أليس كذلك؟ نعم بلى. أحدها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حكيم ارزقني الحكمة، ويا قوي قوني على طاعتك، ويا ذا الجلال والإكرام أكرمني، ويا عزيز أعزني، يا ناصر المستضعفين انصرني على من بغى علي، ونحو ذلك. من أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن الأدلة يا حي حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأحاديث أخرى. الثاني التوسل لله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون هذا العمل صالحا كما قلت، أي مبنيا على هذين الأصلين: عمل صالح أخلصت فيه لله، وأصبت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان جاء بعمل في ظاهره صالح لكنه لم يكن موافقا للسنة، هل له قيمة؟ أبدا. لو جاءنا أنا واحد قال: أنا ما رأيك لو جعلنا صلاة المغرب 4 ركعات نزيد ركعة نتقرب بها إلى الله، يجوز هذا؟ ها؟ لا يجوز. كذلك انظر، طب الركعة مشروعة لكن صفتها بهذا الشكل غير مشروعة، طيب ما برأيكم في من يرددون الدعاء بشكل جماعي؟ الدعاء جائز أم ليس بجائز؟ الدعاء جائز لكن ترداده بشكل جماعي محرم. ليش؟ لأنه على غير السنة، لأنه على غير السنة. ولذلك لابد في الذكر والدعاء من 6 أمور: لابد من أن يكون مشروعا بأصله، ثانيا بوصفه، ثالثا بعدده، رابعا بنوعه، خامسا بمكانه، سادسا بماذا؟ بزمانه. يراعى الزمان والمكان والعدد والنوع والأصل والوصف. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا، قول النبي قول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا فيه جمع بين التوسل بالأعمال الصالحة وبين التوسل بأسماء الله وصفاته. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين انطلقوا فانسد عليهم الغار وغير ذلك. الأمر الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء المسلم. انتبه في قيود: المسلم خرج بذلك الكافر، الصالح خرج بذلك الفاسد، الحي خرج بذلك ماذا؟ الميت، الحاضر خرج بذلك الغائب، القادر على الدعاء خرج بذلك من لم يكن قادرا على الدعاء. لا بد من مراعاة خمسة أمور: مسلم، حي، حاضر، مسلم، صالح، حي، حاضر، قادر على الدعاء. ومن أدلته أن الصحابة كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء، وبعد وفاته لم يذهب أحد إلى النبي ويطلب منه الدعاء، بل كانوا يذهبون إلى من يعرفون ويتوسمون فيه ماذا؟ الصلاح والتقى. يدل لذلك حديث أنس في الاستسقاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه حتى روي بياض إبطيه، ودعا الله تعالى فما نزل من المنبر إلا والماء يتحدر من لحيته. ودعاه لعلي بن أبي طالب في يوم فتح خيبر، ودعاه للرجل الأعمى، ودعاه للمرأة التي كانت تسرع بأن لا تسرع، ونحو ذلك من أدعيته صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته لم يطلب أحد منه الدعاء وهو ميت، فقد كان عمر رضي الله عنه يستسقي بالصحابة بالعباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي بماذا؟ أي بدعاء العباس. إن شاء الله يأتي يوم نفصل التوسل تفصيلا طويلا في محاضرة خاصة. فكان يأمر العباس بالخروج ويدعو، أم يقول له، أم يستسقي به في بيته؟ كان يأمره بالخروج والصلاة والدعاء، وبعد ذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، واستسقى الضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود، وهذا كله توسل بماذا؟ بالدعاء فقط لا بالذات. أما القول بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح، بل هو يرى أنه بدعة. والنوع الثاني التوسل الممنوع وهو قسمان: قسم كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما لو دعا الميت في قبره أو طلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، لو قال اشفع لي يا رسول الله فهذا شرك أكبر، لو قال أغثني يا حسين هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لو قال أغثني يا بدوي يا تجاني يا نقشبندي يا شاذلي يا قادري يا مرغني يا عيدروس يا مرسي يا يا يا فلان يا عبد القادر يا زيد يا عمرو، حتى لو قال يا رسول الله أغثني فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. انتبه، عثرت على ورقة امرأة رمت ورقة جهة القبر، أتاني بها أحد الإخوة تقول: يا رسول الله نجح لي ابني، يا رسول الله زوج لي بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله وتالله إن هذا هو الشرك بعينه، وهذا ليس توسلا وإنما هو شرك. النوع الثاني التوسل البدعي، كما لو قال قائل: اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بجاه زيد أو عمرو أو نحو ذلك، فهذا ليس شركا وإنما يعتبر ماذا؟ توسلا إيش؟ بدعيا، توسلا بدعيا. طيب لو جاءنا واحد متحذلق من الدجالين والأفاكين وقال أليس هناك حديث يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أقول هذا حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بحال من الأحوال، بل لا يوجد حتى في الكتب الموضوعة، في كتب الموضوعات. قال ابن عابدين في إحدى كتبه، أحد كتبه، قال هذا الحديث لعله يكون صحيحا لكن يمكن أن يكون مما نسيه الحفاظ فأسقطوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو صح هذا التعبير كم حديث سنعمل به من الموضوعات؟ مئات الآلاف من الأحاديث، مئات الآلاف، كلها حديث باطلة. يمكن نقول نسيه. ولذلك مما وفق الله له هذه الأمة تحقيقا لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، علم ماذا؟ علوم الحديث، علم المصطلح المسمى بعلوم الحديث، معرفة الأسانيد، معرفة الرجال، معرفة الصحيح من غير الصحيح، الصحيح من الحسن من الضعيف، من الموضوع المقبول من غير المقبول. هذا أمر اختص الله به هذه الأمة، ولا شك أنه تحقيق لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين الإسناد من ماذا؟ من الدين، من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد ما هو؟ عن فلان عن فلان عن رسول الله، عن مالك، هذه سلسلة الذهب، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلسلة الإيش؟ الذهبية. طيب يأتينا أحد خرافي الصوفية وكلهم خرافيون يقول أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، من أين لك أيها المجرم أن تأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت؟ هل هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من اعتقد أن هناك وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده. فمن زعم أن وحيا ينزل بعده فقد كفر وافترى على الله، الوحي قد انقطع من السماء. روي بلال بن رباح وأم أيمن رضي الله عنهما يبكيان ويجهشان بالبكاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم من قالهما من قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأنه في نعيم خير من هذه الحياة الدنيا؟ قالوا بلى، لكننا نبكي ماذا؟ ها؟ نبكي انقطاع الوحي من السماء، نبكي انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم أنه يأتيه العلم اللدني عن طريق شيخ الطريقة الهالك الفاجر الناكر المجرم المنافق الذي يفتري على الله ويقول إنه يأتيه الوحي وأن شيخ طريقته يعلم الغيب وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات وأنه يقول للشيء كن فيكون، ما حكم هذا؟ كافر مارق من دين الله سبحانه وتعالى. فلا تصدقوا شيوخ الطرق الضالين فإنهم أضل من حمر أهلهم، لا تصدقوهم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، فانتبه لهذا يا عبد الله. فضل يا شيخ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وردت أسئلة كثيرة، منها سائل كريم يقول: صاحب مطحنة حبوب للمواشي يأتيه الزبون ويحضر له الشعير وينتظر بعض الأيام حتى يأتي دوره، وفي بعض الأيام وفي بعض الأحيان لا وفي بعض وبعضهم لا يريد الانتظار، فيعطي صاحب المطحنة الشعير وصاحب المطحنة يعطيه شعيرا مطحونا مسبقا ويأخذ قيمة الطحن مع العلم أنه بنفس الوزن والنوع، فما حكم ذلك؟ إذا لم يكن فيه إضرار بمن كان سراه أو دوره قبل ذلك ورضي هذا بأن يأخذ بنفس الوزن ونفس الكيل فلا بأس بذلك. انتبهت من القيد أن لا يكون فيه إضرار على الآخرين الذين يقومون يمسكون الدور، والثاني أن يكون بنفس الوزن وبنفس الكيل فلا بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: الأموال التي يدفعها من يريد استقدام زوجته من طلاب الجامعة وقدرها 10,000 كتأمين لحين تخرجه، هل عليها زكاة؟ ما هي ستعاد إليه كالدين، إن كانت ستعاد إليه نعم فيها زكاة في كل عام، 10,000 فيها 250 ريالا نعم، وإن كانت لا تعود إليه فلا زكاة فيها نعم. كيف يخرج الزكاة والأموال ليست معه؟ الأموال كمن أقرض شخصا دينا، والصحيح من أقوال العلماء أن الدين فيه خمسة أقوال، أصحها أنه يضم الدين إلى بقية أمواله ويزكيه نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أتحلل من ديني الذي في البقالة وقد انتقلت إلى مكان آخر لا أعرفه؟ يعني لا تعرف صاحب البقالة التي استدنت من صاحبها؟ إذا كنت لا تعرفه فسلمها إلى صندوق الأمانات واكتب اسمه إن كنت تعرف اسمه أو وصفه ووصف مكانه، سلمه إلى أصحاب الأمانات نعم. صندوق للأمانات موجود هنا نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم حلق اللحية وإسبال الإزار؟ حكم حلق اللحية كبيرة من الكبائر، وحكم إسبال الإزار كبيرة من الكبائر، معاصي لا يجوز التهوين من شأنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود، إلى آخر الأحاديث الواردة في ذلك ومن فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعفي لحيته ولا يكون كالمرأة، المرأة هكذا خلقها الله، أنت لن تكون مثلها، تغير عليها في المساء بالموس وتهاجمك في الصباح، وتغير عليه في الصباح وتعاجلك في المساء. هناك رسالة لطيفة لشيخ لنا رحمه الله اسمه عبد الرؤوف اللوبدي، كان يدرسنا النحو، له كتاب بعنوان رسائل لم يحملها البريد، من ضمنها رسالة إلى لحيته يخاطبها ويعتز بها، حتى إنه يقول: يعني ها هم يا لحيتي يغيرون عليك في الصباح بأنواع أسلحتهم فتعاجلينهم في المساء، ويغيرون عليك في الصباح بالمساء فتعاجلينهم في الصباح، أخيرا قال: فلتبقى يا لحيتي ذخرا لي عند ربي سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.